ورضي عنهم. قال: وروي عنه في حديث موصول بإسناد آخر غير قوي وفي حديث منقطع أنه قال: إن مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء، من أخذ بنجم منها اهتدى. والذي رويناه هنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحواريين والأصحاب الذين ينصرون دينه ويأخذون بسنته ويقتدون بأمره. فقال في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه صلى الله عليه وسلم شهد بكونهم خير أمته. فقال في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي رواية عائشة وعمران بن الحصين وأبي هريرة: خير الناس قرني، وفي بعضها: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. وقال في رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وفي رواية أخرى: احفظوني في أصحابي. وأمر فيما روي عنه بمحبتهم ونهى عن سبهم، وأخبر أمته بأن أحدا منهم لا يدرك محلهم ولا يبلغ درجتهم، وأن الله تعالى يغفر لهم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وعن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما يدريك لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فغرورقت عينا عمر. وعن أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب الناس، فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. وعن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال: كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: أخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟ وعن الضحاك بن مزاحم قال: أمر الله عز وجل بالاستغفار لهم، يعني لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنهم سيحدثون ما أحدثوا. وعن سفيان عن نسير بن دعلوق قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مقام أحدهم ساعة أفضل من عمل أحدكم عمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فضل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مجمع عليه بين أهل السنة، ولا نزاع بينهم أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهذا للأدلة التي اعتمدوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول من يدخل في هذا صحابة الرسول. والناس هنا عموما دخل فيه كل ما يتناوله هذا اللفظ، وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مستثيرة لهذا. ثم أنهم يتفاضلون، فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح أفضل من الذين جاءوا بعده، والمهاجرون أفضل منهم، كذلك الذين شهدوا بدرا ثم الذين شهدوا بيعة الرضوان التي هي الحديبية، كذلك العقبة وهي خاصة بالأنصار. والأدلة على هذا كثيرة. وقوله الذي ذكر هنا: لو أن أحدكم أنفق، لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا الكلام قيل لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد أسلم بعد الفتح، بعد الحديبية، هو تكلم على عبد الرحمن بن عوف لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، وقال: دعوا لي أصحابي لا تسبوه، والله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، يعني ولا نصف المد، والمد هو ثلث الصاع. فإذا كان هذا يقال لأحد الصحابة الذين تأخر إسلامهم، فكيف بمن أتى بعدهم؟ لا نسبة إليه أصلا. والله جل وعلا أثنى عليهم كثيرا في كتابه جل وعلا، وهو علام الغيوب، يعلم أنه سيقع بينهم ما سيقع، ولا يسبهم أو يسلبهم إلا مخذول لعنه الله وأبعده. ولهذا من الأمور المجربة التي سمرت ونظر إليها أن كل من كان في قلبه غل للصحابة ويسبهم أن الله لا يوفقه، وأنه يموت منحرفا بعيدا عن الحق، وقد يعاقب قبل أن يموت، حتى إنه أحد العلماء كتب كتابا في من سب الصحابة، ذكر قضايا كثيرة الله أعلم بها، أن أحدهم يجعل قرد، وأحدهم يجعل كلب، وأحدهم. وعلى كل حال الذي ينتظرهم بعد الموت أشد وأعظم. فالله أمرنا أن نستغفر لهم كما مضى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله: باب القول في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه. قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وابتداء الآية بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وتخييرهن: فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لهن ما وعد الله لهن من الأجر العظيم، ثم ميزهن عن نساء العالمين في العذاب والأجر، ثم أبانهن منهن فقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم ساق الكلام إلى قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وإنما ورد بلفظ الذكور لإدخال غيرهن معهن في ذلك، ثم أضاف البيوت إليهن بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وجعلهن أمهات المؤمنين، فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، وحرم نكاحهن بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وأنزل في براءة عائشة بنت الصديق مما رميت به في قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، فهي تتلى في مساجد المسلمين وفي صلواتهم وفي محاريبهم وتكتب في مصاحفهم وألواحهم إلى يوم الدين، وفيها بيان عفتها وحصانتها وطهارتها وكبير إثم من رماها وعظيم عذابه ولعنه في الدنيا والآخرة، وكفى لها بذلك شرفا، ولمن وقع فيها عذابا معدا ولعنا متتابعا عاجلا وآجلا. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قام فينا ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. فقال له حسين يا زيد من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال بلى، إن نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل. فقال كل هؤلاء يحرم الصدقة؟ قال نعم. قال الأستاذ الإمام رضي الله عنه قد بين زيد بن أرقم أن نساءه من أهل بيته، واسم أهل البيت للنساء تحقيق وهو متناول للآل، واسم الآل لكل من حرم الصدقة من أولاد هاشم وأولاد المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإعطائه الخمس الذي عوضهم من الصدقة بني هاشم وبني المطلب، وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقد يسمى أزواجه آلا بمعنى التشبيه بالنسب، فأراد زيد تخصيص الآل من أهل البيت بالذكر، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بهم عام يتناول الآل والأزواج ومن الآل والأزواج، وقد أمرنا بالصلاة على جميعهم. فقال ثم ساق المصنف بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ وأمر في حديث أبي حميد الساعدي بالصلاة عليه وعلى أزواجه وذريته، ويحتمل أنه أفردهن بالذكر من جملة أهل البيت على وجه التأكيد كما أفرد الذرية على وجه التأكيد، ثم رجع إلى التعميم في حديث أبي هريرة ليدخل فيها غير الأزواج والذرية من آله الذين يقع عليهم اسم أهل البيت، والله أعلم. أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كن أزواجه في الآخرة كما ثبت ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه، وزواجه نص الله جل وعلا عليهن أنهن لسنا كغيرهن من النساء، وقد فضلهن جل وعلا على سائر النساء، ولا شك في ذلك. ولهذا جعلهن أمهات للمؤمنين، فهن أمهات من ناحية الحرمة والاحترام ووجوب الرعاية، رعاية الحق. فحرما كذلك كحاهن بعده لأنهن أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وهن داخلات في آل البيت، بل الآية هي فيهن، في الآية التي ذكرها في أزواجه. وهن أيضا مثل غيرهن من أولياء الله، بعضهم أفضل من بعض، وقد فضلت عائشة عليهن لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فهي حبه من النساء. ولهذا ثبت في صحيح مسلم حديث عامر بن العاص أنه قال: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاشي أحد ولا يجامل أحدا، إن رجل مثلا يستحي أن يقول عند الناس أني أحب زوجتي أو أن أحب الناس إلي كذا. فلما قال له: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها هي أحب الناس. ثم إن الله جل وعلا أنزل 13 آية تتلى في كتاب الله في طهارتها وتبرئتها مما رماها به المنافقون، فهي مبرأة فوق سبع سماوات. وقد خذل الله بعض اتباع الشيطان صاروا يلعنونها ولا يزالون يرمونها في الفجور، وهذا من أعظم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم مما يقع من الكفار الذين يصورون الصور السيئة ويقولون هذه صور محمد، فهذا كذب، ليس كذلك. فهي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله جل وعلا عني كذا المشركين، أو سب المشركين، يسبون مذمما وأنا محمد، فهم يسبون غيره، فهم مثل هؤلاء يتصورون شيئا ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصورونه، بخلاف الذي يسب أزواجه، فإن هذا من أبلغ الأذية فيه صلوات الله وسلامه. ومن آذى رسول الله يوشك الله أن يأخذه، ولكنه حليم، حليم لا يعجل ولا يفوته شيء، سوف يلقون جزاءهم. ثم كذلك آل بيت الذين حرمت عليهم الزكاة، صدق يعني الزكاة، فهي محرمة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال سيد بن أرقم: آل علي وآل جعفر وآل العباس وأقرباؤه صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، أما أقرباؤه من المشركين فقد تبرأ منه. فثبت في الصحيح أنه قال: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، يعني ذكر من أقرباء الذين كانوا على الكفر. نعم. وهؤلاء يجب أنهم يراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ويحبوا ويعرف قدرهم، ولأنه وصى بهم، وصى بكتاب الله، ووصى بحق أهل بيته، احفظوه في أهل بيته. هو يعلم بعلم الله جل وعلا الذي علمه أنه سينالهم ما ينالهم، فلهذا وصى بهم. فنالهم من بعض المجرمين الذين يعبدون الدنيا ويتفانون على مناصبها، نالهم ما نالهم كما هو معلوم في التاريخ. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: في بيتي أنزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهلي. قالت: فقلت: يا رسول الله، أما أنا من أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله. قال أبو عبد الله: حديث هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته. قال الشيخ: هذا يؤكد ما ذكرنا من دخول آله وأزواجه في أهل بيته، وعلينا محبة جميعهم وموالاتهم. يعني هذا أمر ظاهر، يعني أنها زوجة الرجل من أهل بيته بلا إشكال، وهذا نص، يعني نص الآية أن زوجاته هن أهل بيته، وذكر مثلا بناته وذريته من بناته فإنهم أيضا من أهل بيته كما نص على ذلك. نعم، هذا لا خلاف فيه، لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه أن عيسى من ذرية إبراهيم، وعيسى ليس له أب، فهو من جهة الأم فقط، نسبه إلى إبراهيم من جهة الأم، فإذا أولاد البنت يكونون أبناء من هذه الناحية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. وعن من الأمور الواضحة التي وضح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله وحقه، فقال: أحب الله لما يغذوكم به من النعم كل قلوبكم، يعني يجب أن يكون هذا حب عبادة وذل وخضوع، وأحبني بحب الله، يعني أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، وليست محبة مستقلة، ليست محبة يعني تكون مع الله، بل هي محبة في الله ولله تبع لها، فهي مكملة لمحبة الله جل وعلا ولا بد منها، فيجب أن يكون حبه أكثر من حب الإنسان لنفسه فضلا عن ولده ووالده والناس أجمعين كما جاء النص في ذلك. نعم. وعن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع قومه يوم القيامة، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم على الحوض. قال الشيخ: وقد روينا في فضائل أهل البيت والصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتاب الفضائل ما ورد فيهما، وفيما روينا عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين؟ وفيما روي عن حذيفة وأبي سعيد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. زاد أحدهما في روايته: إلا ما كان من مريم ابنة عمران. وفي رواية ابن عباس: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم. وفي حديث أبي موسى وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لابنته فاطمة: ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، يعني عائشة. وقال عمار بن ياسر بمشهد علي رضي الله تعالى عنهم لمن نال من عائشة رضي الله عنها: أسكت مقبوحا منبوذا تؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء أن من سب عائشة يعني من قذفها بعدما برأها الله جل وعلا فهو كافر، لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا. واختلفوا في سب الصحابة سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من حكم بأنه كافر لأن الله أثنى عليهم وذكر أنه قد رضي عنهم وكذلك عن أزواجه، فهو أيضا تكذيب لله جل وعلا، كفى بهذا يعني إثما وضلالا لمن وقع في ذلك. وهذا معروف من الناس الذين لا خير فيهم ولا وهم شر خلق الله هم الذين يقدمون على مثل هذه الأمور. نعم. وقال عمار قبل كم سنة كتاب من بيروت طبع في بيروت، معروف أن الله يستولين عليه، كتاب يقول أن التي برئت في القرآن هي مارية مع عائشة، فهي واقعة في ذلك. هذا أعوذ بالله من جهل، كيف مثل هذا يصل في بلاد المسلمين يعني؟ لكن نعم. وقال عمار رضي الله عنه: إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وبحديث غيره كل زوجاته التي مات عنهن تسع كلهن زوجاته، وكذلك خديجة رضي الله عنه من أفضل الزوجات. اختلف أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، والفضل عند الله جل وعلا ولكن حسب النصوص. فخديجة رضي الله عنها لها موقف ما شاركها فيه أحد مع رسول الله، فهي التي ناصرته في أول الدعوة وواسته، وكان إذا اشتد عليه الأمر تزيل عنه ذلك وتقول: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تفعل وإنك تفعل. وكانت يعني امرأة عاقلة وامرأة، وهي التي منها أولاده كلهم ما عدا إبراهيم، أولاده كلهم من خديجة. وثبت أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أتتك بإناء فيه ماء أو قال فيه طعام، إذا جاءت فأقرئها السلام من الله. فلما قال لها ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. هذا يدل على رجاحة عقلها رضي الله عنه، وهذا من خصائصها، ما في أحد أرسل الله إليه السلام إلا خديجة. أما عائشة إنها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرئها مني السلام، يعني من جبريل عليه السلام. وعائشة كذلك لها خصيصة أيضا، وهو نشر العلم، فهي من أعلم الصحابة، نشر العلم عنها، ولهذا كانت مرجعا للصحابة، إذا اختلفوا في شيء يرجعون إليها يسألونها. نعم. وفي حديث أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وجميع ذلك مع غيره من فضائلهم مذكور في كتاب الفضائل بأسانيدها، من أراد الوقوف عليها رجع إليه إن شاء الله تعالى. أعتقد أن هذا في كتب السنة كلها، ليس في كتاب الفضائل الذي ذكرها الشيخ. فضائل كثيرة، والبخاري رحمه الله في صحيحه له كتاب سماه فضائل الصحابة، وذكر بعض ما جاء في النصوص به من هذا. نعم. باب تسمية العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه بالجنة. يعني الذي مضى يعني فيه شهادة منه صلى الله عليه وسلم لأهل بعث الرضوان، لو قال: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. جاء أنهم كلهم قال يدخلون الجنة إن شاء الله. هذه شاهد مع أن ابن حزم رحمه الله يقول الصحابة كلهم في الجنة، يعني وهذا يعني على مقتضى الأدلة، وإلا الشهادة لمعين بعينه ما ينبغي ما يجوز، ولكن هم أفضل الخلق بعد الأنبياء ولا شك في ذلك. يعني أن لهذا لما قال غلام حاطب بن بلتعة لو كان يضربه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، قال كذبت إنه ممن بايع تحت الشجر. وكذلك الذي سبق بقول عمر، عمر قال هذا القول لما كتب الكتاب الذي سله إلى قريش في قصة الفتح، قال دعني أضرب عنقه عنق هذا المنافق، قال وما يدريك أنه شهد بدر وأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاء في الاستثناء رجل واحد، الرجل هذا لم يبايع وهو الجد بن قيس منافق، كان الصحابة يبايعون وهو تحت جمده لاصق لجنبه، فلهذا قال الذين بايعوا تحت الشجرة يدخلون الجنة ما عدا صاحب الجمل الأحمر. نعم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة، فقال سعيد بن زيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيته، أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المسلمين لو شئت أن أسميه لسميته. قال فرج أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التاسع؟ قال نشدتموني بالله والله عظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وعن سعيد بن زيد وعن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد أنه حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور أن ننشدك الله أبا الأعور أنت العاشر؟ قال نشدتموني بالله تالله أبو الأعور في الجنة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد لجماعة سواهم بالجنة، وروينا في الباب قبله قوله في من شهد بدرا وفي من بايع تحت الشجرة، يعني مثل عبد الله بن سلام ومثل ثابت بن قيس بن شماس ومثل الحسن والحسين ومثل عبد الله بن عمر وغيرهم، يعني غير هؤلاء الذين شهد لهم بالجنة. فهؤلاء قد جاءت النصوص في ذلك. ثم قالوا يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ذوي فضل وإحسان، وهم أولى من يكرم وهم الذين قاتلوا مع رسول الله وأنفقوا أموالهم وتبعوا وهجروا بلادهم وأموالهم ودينهم في الله جل وعلا، ثم قاموا بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد، وقد أثنى الله عليهم جل وعلا في كتابه وأخبر أنه رضي عنهم الله علام الغيوب، يعلم أنه سيقع بينهم ما يقع، وقع في بعضهم أو كلهم، كلهم مجتهد، والذي كلهم لا يخلو من أجرين أو أجر، لأن قيامهم بهذه الأمور التي وقعت باب الاجتهاد وباب طلب الحق وإظهاره، هم على حق. ولكن رويت أخبار عنهم مزيد فيها ومنقوص فيها ومبتورة، لأن أهل السنة كانوا يقولون من الواجب الإعراض عما شجر بينهم، ولا يزالون يقولون هكذا، فتركوا الأمور التي ما نقلوا، فتولها الرافضة في ذلك الوقت هم الذين سجلوها ونقلوها، صار في هذا يعني أمور كثيرة محذورة. ولهذا يجب الإنسان تثبت الأمور التي رويت عنه، فبعضها غير صحيح وبعضها مبدل مزيد، يجب أنها تمحص، وإنما الشيء الذي تولاه أهل الحديث في كتبهم هو الذي يعتمد عليه. نعم. باب تسمية الخلفاء الذين نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافتهم بعده وعلى مدة بقائهم، عن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي. فنظرنا فوجدناها 30 سنة. تابعوا عبد الوارث 30 سنة إلا 6 أشهر خلافة الأربعة رضي الله عنه، فكملت بخلافة الحسن، لأن خلافة الحسن كانت 6 أشهر، ثم تنازل عن الأمر لمعاوية، ومعاوية هو أول الملوك، أول ملوك هذه الأمة، فهو ملك وليس خليفة، ثم صار الناس يسمون الوالي الذي يتولى عليه يسمونه خليفة، هذا من باب الاصطلاح فقط، وإلا المقصود هنا خلافة النبوة، فخلافة النبوة 30 سنة كما في هذا الحديث. نعم. وعن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة. وروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا حنبل قال حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو معشر قال: استخلف أبو بكر في شهر ربيع الأول حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات 8 بقين من جماد الآخرة يوم 2 في 13، فكانت خلافته 2 سنة و4 أشهر إلا 10 ليال. وقتل عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة تمام 23، وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. وقتل عثمان بن عفان يوم الجمعة 18 ليلة مضت من ذي الحجة 35، وكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما. وقتل علي بن أبي طالب في رمضان يوم الجمعة 17 من رمضان 40، فكانت خلافته 5 سنين إلا 3 أشهر، وقيل إلا 2 شهر. وعن من العجب يعني وطلال بين أن خلفاء الرسول كلهم قتلوا ما عدا أبو بكر، لهم قتلوا قتلا من اغتيال مثل عمر، قتاله أبو لؤلؤ وهذا الذي يعظمه الرافضة لأجل ذلك، وعلي قتله الخوارج، وعثمان قتله الغوغاء الذين أغراهم ابن سبأ حملهم على ذلك فدخلوا عليه في بيته فقتلوه. وقد كان الصحابة غافلون عن هذا، بل كان هو ينهى عن مناصرته ويحرج على من يأتي ويقول لا أكون أول من سفك الدماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبر حتى قتل في بيته صبرا رضي الله عنه. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منه شيء. فانتشطت. نعم. فانتشطت وانتضح عليه منه شيء. قال الأستاذ الإمام ضعف شرب أبي بكر رضي الله تعالى عنه قصر مدته والانتضاح منه كذلك، ضعف شربه لوجود الردة في وقته، كون الإنسان مع الأمر ما تستتب، فقاتل صار وقته كله قتال للمرتدين حتى أرجعه إلى دين الله جل وعلا وقتل من قتل منه ثم توفي رضي الله عنه. قال إنه هذا السبب في كونه. أما عمر استتب الأمر بأمره وكثرة الفتوح كثرة الخيرات، ولهذا جاء الرؤيا الأخرى رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا. نعم. ضعف شرب أبي بكر رضي الله تعالى عنه قصر مدته والانتضاح منه على علي رضي الله عنه ما أصابه من المنازعة في ولايته والله أعلم. وشواهد هذا الباب قد ذكرناها في كتاب الفضائل وفي كتاب دلائل النبوة، وعن الربيع بن سليمان أنه كان يقول سمعت الشافعي يقول في الخلافة والتفضيل نبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. لا خلاف بين أهل السنة في ذلك، وإنما وقع أول الأمر خلاف في التفضيل بين علي وعثمان، ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان لما قال أيوب استخفياني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن تقديمه بإجماع، حتى بقي عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام يشاور الناس كله يقول فما وجدت أحدا يعدل بعثمان، فقدموه بالإجماع، صار أمر مجمع عليه فيما بعد. نعم. أما الخلافة فهذه لا يجوز أن يكون فيها خلاف، أول أبو بكر ثم عمر باستخلاف أبي بكر الله ثم عثمان بإجماع الصحابة كونهم بايعوا، ثم علي كان علي في وقته صار فيه خلاف والاختلاف والفتن. نعم. ثم ساق بسنده عن الميموني يقول سمعت أحمد بن حنبل وقيل إلى ما تذهب في الخلافة؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقيل له كأنك تذهب إلى حديث السفينة، قال أذهب إلى حديث السفينة وإلى شيء آخر، رأيت عليا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان لم يتسم بأمير المؤمنين ولم يقم الجمع والحدود، ثم رأيته بعد قتل عثمان قد فعل ذلك، فعلمت أنه قد وجب له في ذلك الوقت ما لم يكن له قبل ذلك. باب تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر الصديق بعده، وبيان ما في الكتاب من الدلالة على صحة إمامته وإمامة من بعده من الخلفاء الراشدين. هذا لا أشكال فيه، بل الدلائل على هذا واضحة كثيرة، ولكن الخلاف فيه لأهل البدع مثل الرافضة مثل الزيدية ونحوهم، هم الذي خالفوا. أما أهل السنة فليس عندهم في ذلك خلاف، بل الأمر فيه واضح، ومن التنبيهات التي يقصدها مثل استخلافه على الصلاة حتى لما راجعته عائشة وأمرت حفصة أنها تراجعه غضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصار يصلي بالناس في مرضه حتى توفاه الله جل وعلا. فقالوا هذا إشارة إلى أنه الخليفة، وقالوا إنه رضيه لديننا فلنرضاه لدنيانا. ما صار فيه شيء من التردد عند الأنصار وبعضهم كذا، ثم أجمعوا على بيعته. أما البقية فلا خلاف فيهم إلا علي رضي الله عنه، لأنه كانت خلافته وقت فتنة واختلاف. هذا أمر واضح، والأدلة على هذا كثيرة، إذن ما نحتاج إلى قراءة سيرة باب اجتماع المسلمين. قال رحمه الله. وفي الصحيحين حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ائتوني بكتاب لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. اختلفوا، قال بعضهم إن قوله هذا من آثار المرض، بعضهم قالوا نأتي بالكتاب، لما اختلفوا قال قوموا عني فما أنا فيه خير من أنتم فيه. وقبله أيضا قالت عائشة وراسة قال لو كان هذا وأنا حي صلي عليه، قالت كلام يعني من غيرة النساء، ما قال بل أنا وراسة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب له كتابا حتى لا يقول قائل أو يتمنى متمنيه. ثم عدل عن هذا وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رأى أنه تركهم بلا كتابة أولى حتى يجتمع على ذلك، وإلا لو أراد أن يكتب ما أحد يمنعه، كما يقوله الرافضة ويقول أن عمر بن الخطاب هو الذي منع الرسول أن يكتب الكتاب، وكان يريد أن يكتب لعلي الكتاب. وكل هذه دعاوي باطلة على خلاف الأدلة. نعم. باب اجتماع المسلمين على بيعة أبي بكر الصديق وانقيادهم لإمامته، وهو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فقام عمر فقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله عز وجل فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله عز وجل الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية كلها. فنشج الناس يبكون، واجتمعت الأوصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. فكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما أعجبني، فخشيت ألا يبلغه أبو بكر، فتكلم وأبلغ وقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل أبدا، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم يعني المهاجرون. أوسط العرب دارا وعزهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة ابن الجراح، فقال عمر: بل نبايعك أنت، خيرنا وسيدنا وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. ورواه عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب في قصة سقيفة. قتلت سعد، يعني أن سعد كان نائما أو مغطى بشيء لأنه كان مريض، لما صارت البيعة صار بعض الناس يعطاه، لهذا قال: قتلت سعد. قال: قتله الله، لأنه لم يقم للبيع ليبايع. ثم بعد ذلك بايع سعد، وكذلك علي أبي طالب كان تأخرت بيعته، ثم بعد ذلك بعد 6 أشهر أرسل إلى أبي بكر: ائتنا. فقال له عمر: لا تذهب إليه. قال: بل سأذهب إليه. فذهب إليه وقال إن اعتذر له، فقال: أبايعك. فقال له أبو بكر: ليست البيعة في البيت هنا، البيعة في المسجد، تأتي إلى أمام الناس وتبايع. جاء إلى المقصود أن أبو بكر هو سيد الصحابة، ولم يقع شيء من الإشكالات إلا ويكون عنده شيء من العلم، وهو أعلم الناس برسول الله. ولهذا ينظر كيف يعني لما كان عمر كان يقول: كل من قال إن الرسول مات سوف أضربه وأعمل وأعمل، حتى جاء أبو بكر وتكلم قال هذا القول، يقول: لما سمعت كلام ابن عمر أسقط بي، فأصبعت رجلي لا تحملني، فسقطت في الأرض، علمت أنه حق، أنه مات صلى الله عليه وسلم. كذلك لما خطط في رجوعه من الحج، حجة الوداع، المكان الذي يقال له قدير قم، الذي يتخذه الرافضة عيد ويزعمون أن الرسول أنه أمر مبايعة علي في ذلك الوقت، وكله كذب، يتعمدون الكذب. قال لهم كما في حديث زيد بن أرقم، لأنه ترك هذا نوب الحديث طويل، قال: إن عبدا خيره الله جل وعلا بين ما عنده وبين الدنيا، فاختار ما عند الله. فصار يبكي أبو بكر، يتعجب الصحابة: ما الذي يبكي هذا الشيخ؟ الرسول يخبر عن رجل أنه خيره الله جل وعلا، فصار الرجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهم ذلك أبو بكر، صار يبكي ويقول: بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وبأنفسنا. فالمقصود أن أبا بكر هو أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لم يتردد ولم يشك في قتال أهل الردة، وهو الذي ثبت الصحابة. فأبو بكر رضي الله عنه هو أفضلهم، وهو أعلمهم بالله جل وعلا، وهو أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صار من العجيب أنه يسمى خليفة رسول الله، ولا سمي بعده أحد خليفة رسول الله. فلما استخلف عمر قالوا له: تكون أنت خليفة خليفة رسول الله. قال: هذا تطويل، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم. صار يسمى أمير المؤمنين هكذا. فالمقصود أن أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة كما أجمع عليه العلماء. نعم. ورواه عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب في قصة سقيفة بمعنى ما روته عائشة، وفيه من الزيادة عن عمر قال: فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، ولا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. وزاد أيضا قال عمر: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى أشفقت الاختلاف، فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط أبو بكر يده فبايعته، وبايعه المهاجرون والأنصار. وقد ذكرناه في كتاب الفضائل بالتمام. بعده اللي بعده الباب الذي يليه باب استخلاف أبي بكر. لا لا، عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريك عن سالم بن عبيد قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في أمر أبي بكر عنده قريب آخر الحديث هذا بس. طيب بكر اللي عندك الشكر اللي عندك لا ما هو بعيد قريب الصفحة المقابلة تماما. شو اللي تقرأ اقرأ بس اقرأ أي شيء اقرأ. قال نعم. وعن زر عن عبد الله قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال فأتاهم عمر فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا بلى. قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. وعن سالم بن عبيد قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في أمره أبا بكر بالصلاة في أمره أبا بكر بالصلاة بالناس ثم في وفاته ثم في رجوع الناس إلى أمر أبي بكر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الصلاة عليه ثم في دفنه ثم في موضع دفنه ثم في أمره بني عمرو بنفسه. هذه ليست مواضع الخلاف في الواقع، إنما هذه الناس الذين يريدون أن ينشروا بين الناس أن الصحابة اختلفوا، يعني المشاورات والمداولة يسمونها خلاف وليست الواقع خلاف، اتفقوا على هذا الشيء، ولكن التشاور هذا الذي أمرهم الله جل وعلا به. نعم. ثم في الصلاة عليه ثم في دفنه ثم في موضع دفنه ثم في أمره بني عمه بغسله ثم خروج المهاجرين إلى الأنصار، فقال قائل من الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر وأخذ بيد أبي بكر من له مثل هذه الثلاث التي لأبي بكر؟ قال الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، من هما؟ إذ يقول لصاحبه من صاحبه لا تحزن إن الله معنا من كان الله معهما، ثم بسط يد أبي بكر وبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. وعن أبي سعيد الخدري قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا. قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم، ثم قال أما لو فعلتم غير ذلك. وواف عنهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الأمر من قريش، الأمر في قريش ولا ينازعه فيه إلا ظالم، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هذا إلى يوم القيامة في قريش، ما دامت يعني منهم من يصلح فالإمارة فيهم خلافة فيهم. نعم سأوصل. فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم، ثم قال أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه، ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه. ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاءوا به، قال ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه: أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه. أي بعد وحدثنا وحدثنا عبد الرحمن بن عوف، وقال ثم ساق بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في هذه القصة قال: ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم، يعني إلى علي والزبير ومن تخلف، وقال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما وليلة قط ولو كنت فيها راغبا، ولا سألتها الله في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة، وما لي في الإمارة من راحة، ولكن قلدت أمرا عظيما ما لي به طاقة ولا يدان إلا بتقوية الله، ولوددت أن أقوى الناس مكاني عليها اليوم. فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به، وقال علي بن الزبير: ما غضبنا إلا أن أخرنا عن المشاورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعرف شرفه وكبره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. وكذلك رواه إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة. وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار بن المغازي، وقال في اعتذار أبي بكر إلى علي وغيره ممن تخلف عن بيعته: أما والله ما حملنا على إبرام ذلك دون ما من غاب عنه إلا مخافة الفتنة وتفاقم الحدثان، وإن كنت لها لكارها لولا ذلك ما شهدها أحد كان أحب إلي أن يشهدها منك إلا من هو بمثل منزلتك. ثم أشرف على الناس فقال: أيها الناس، هذا علي بن أبي طالب، فلا بيعة لي في عنقه وهو بالخيار من أمره، ألا وأنتم بالخيار جميعا في بيعتكم إياي، فإن رأيتم لي لها غيري فأنا أول من يبايعه. فلما سمع ذلك علي من قوله تحلل عنه ما كان قد دخله، فقال: لا حل لا نرى لها غيرك. فمد يده فبايعه هو النفر الذين كانوا معه، وقال جميع الناس مثل ذلك. فردوا الأمر إلى أبي بكر وقالوا: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه استخلفه على الصلاة بعده، فكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هلك. طيب جوز هذا بعده. ثم شجر بين فاطمة وأبي بكر كلام بسبب الميراث، إذ لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الميراث ما سمعه أبو بكر وغيره، فكانت معذورة فيما طلبته، وكان أبو بكر معذورا فيما منع. فتخلف علي عن حضور أبي بكر حتى توفيت، ثم كان منه تجديد البيعة والقيام بواجباتها كما قال الزهري: ولا يجوز أن يكون قعود علي في بيته على وجه الكراهية لإمارته. ففي رواية الزهري أنه بايعه بعد وعظم حقه، ولو كان الأمر على غير ما قلنا لكانت بيعته آخرا خطأ، ومن زعم أن علي بايعه ظاهرا وخالفه باطنا فقد أساء الثناء على علي، وقال فيه أقبح القول. وقد قال علي بإمارته وهو على المنبر: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال أبو بكر ثم عمر: ونحن نزعم أن عليا كان لا يفعل إلا ما هو حق ولا يقول إلا ما هو صدق، وقد فعل في مبايعة أبي بكر ومؤازرة عمر ما يليق بفضله وعلمه وسابقته وحسن عقيدته وجميل نيته في أداء النصح للراعي والرعية، وقال في فضلهما ما نقلناه في كتاب الفضائل، فلا معنى لقول من قال بخلاف ما قال وفعل. وقد دخل أبو بكر الصديق على فاطمة في مرض موتها وترضاها حتى رضيت عنه، فلا طائل لسخط غيرها ممن يدعي موالاة أهل البيت ثم يطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجن من يواليه ويرميه بالضعف والعجز واختلاف السر والعلانية في القول والفعل، وبالله العصمة والتوفيق. يا فاطمة رضي الله عنها أتت إلى أبي بكر وقالت تريد يعني إرث أبي، قال لها إنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فخذ بهذا فغضبت فاطمة لأجل ذلك. أبو بكر هو الذي معه الحق، ولكن يعني هو دارها واسترضعها لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت رضيت فهذا المطلوب، وإن لم تكن ترضى فلا لوم على أبي بكر، لأن أبي بكر رضي الله عنه عمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، فالذي تركه صلى الله عليه وسلم هو في سبيل الله، وإلا فقد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بستة آصع شعير، ففكت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يترك مال وإنما ترك ما أفاءه الله عليه من بني النضير وهو في سبيل الله. نعم. وعن الشعبي قال لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك، فقالت أتحب أن آذن له؟ قال نعم، فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت. وعن زيد بن علي بن الحسين بن علي أنه قال أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك. وأما حديث الموالاة فليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده، فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهر بغضه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على مودته وموالاته وترك معاداته، فقال من كنت وليه فعلي وليه، وفي بعض الروايات من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، والمراد به ولاء الإسلام ومودته، وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضا ولا يعادي بعضهم بعضا، وهو في معنى ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال والذي فلق الحبة وبرع النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وفي حديث بريدة حين شكى عليا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبغض عليا؟ فقلت نعم، فقال لا تبغضه وأحبه وازدد له حبا. قال بريدة فما كان من الناس أحد أحب إليه من علي بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بسنده عن الربيع بن سليمان أنه كان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني بذلك ولاء الإسلام، وذلك قول الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وأما قول عمر بن الخطاب لعلي أصبحت مولى كل مؤمن يقول ولي كل مسلم. ثم ساق بسنده الشيخ الباب استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب، أخبرنا أبو بكر استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا شباب أخبر الفضيل مرزوق فذكره. وأما حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا في غزوة تبوك فقال يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، وفي رواية معي فإنه لا يعني به استخلافه بعد وفاته، وإنما يعني به استخلافه على المدينة عند خروجه إلى غزوة تبوك كما استخلف موسى هارون عند خروجه إلى الطور. وكيف يكون المراد به الخلافة بعد موته وقد مات هارون قبل موسى؟ ثم الجواب عن هذا وعن جميع ما روي في معناه ما روينا عن الحسن علي بن أبي طالب من تنزيه علي رضي الله عنه عن كتمان ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قاله أخوه عبد الله بن الحسن، فإن روينا عنه أنه قال من هذا الذي يزعم أن عليا كان مقهورا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأمور لم ينفذها فكفى إزراء على علي، ومنقصة بأن يزعم قوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأمر فلم ينفذه. ثم ساق بسنده عن علي بن أبي طالب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا بعد وفاته في حديث قد ذكرناها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كتاب الدلائل. لا شيخ في هذا باب استخلاف أبي بكر رضي الله. ثم قال المصنف باب استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي رضي الله عنه. ثم ساق بسند عن عبد الله بن مسعود أنه قال أفرس الناس ثلاثة: الملك حين تفرس في يوسف والقوم فيه زاهدون، والمرأة حين تفرست في موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجر خير ما استأجر. نعم هذا كلام ابن مسعود يعني. نعم يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. بعد وأبو بكر حين تفرس في عمر فاستخلفه. ثم ساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال لما ولي عمر خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إني قد علمت أنكم كنتم تصفون مني شدة وغلظة، وذلك أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه، وكان كما قال الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكنت بين يديه كالسيف المسلول إلا أن يغمدني أو ينهاني عن أمر فأكف، وإلا أقمت على الناس لمكان لينه، فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، فالحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. ثم قد قمت ذلك المقام مع أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وكان من قد علمتم في كرمه ودعته ولينه، فكنت خادمه كالسيف المسلول على الناس بين يديه أخلط شدتي بلينه إلا أن يتقدم إلي فأكف، وإلا جدمت فلم أزل على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، فالحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. ثم صار أمركم إلي اليوم وأنا أعلم أنه سيقول قائل كان يشدد علينا والأمر إلى غيره، فكيف به إذا صار إليه؟ واعلموا أنكم قد عرفتموني وجربتموني، وقد عرفت بحمد الله من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما عرفت، وما أصبحت نادما على شيء يكون كنت أحب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد سألته، واعلموا أن شدتي التي كنتم ترون مني قد زادت أضعافا، إذ كان الأمر إلي على الظالم والمعتدي والأخذ للمسلمين لضعيفهم من قويهم، وإني بعد شدتي تلك واضع خدي بالأرض بأهل الكفاف والكف منكم والتسليم، وإني لا أبالي فيما كان بيني وبين أحد منكم شيء في أجسامكم أن أمشي معه إلى من أحببتم منكم فينظر فيما بيني وبينه، فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله. ثم نزل. قال ابن المسيب فوالله لقد وفى بما قال، وزاد في موضع الشدة على أهل الريبة والظلمة والرفق بأهل الحق من كانوا. ثم ساق بسنده عن قيس الخارقي قال سمعت عليا يقول على هذا المنبر سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر ثم أصابتنا فتنة فهو ما شاء الله. وكذلك رواه عبد خير عن علي وقال فيه يعفو الله عما يشاء. ثم ساق بسنده عن إبراهيم قال ضرب علقمة هذا المنبر وقال خطبنا علي على هذا المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله أن يذكره ثم قال بلغني أن ناسا يفضلونني على أبي بكر وعمر ولو كنت تقدمت بذلك لعاقبت فيه ولكن أكره العقوبة قبل التقدم ومن قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وأحدثنا بعدهما أحداثا يفعل الله فيها أظنه قال ما أحب. ولهذا شواهد عن علي ذكرناها في كتاب الفضائل. يعني قوله قبل التقدم يعني قبل الإعلام بذلك والإخبار، قصده التقدم أن يخبرهم أولا حتى ما يكون للقائل عذر أو حجة فيقولني ما تقدمت إليكم قبل هذا وإلا لعاقبت الذي يفضلني على أبي بكر وعمر. فكان في وقت علي رضي الله عنه من يتشيع لهم وهو الذين يسمونه الشيعة في اصطلاح المحدثين، وهم الذين فضلوا عليا على عثمان، هؤلاء هم الشيعة وهم من أهل السنة في الواقع، لأن هذه المسألة كما يقول شيخ الإسلام ليست من المسائل التي يضلل فيها، وإنما المسائل التي يضلل فيها مسألة الخلافة، من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو مثل ما قال أيوب أضل من حمار أهله. أما فضائل ثم استقر أمر أهل السنة على أن التفضيل على حسب الخلافة، فهو عثمان مقدم على علي رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أن وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون عليه فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي فالتفت فإذا علي بن أبي طالب فقال والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عملي منك وإن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، إن كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. وعن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنه قال ما رأيت هاشميا أفقه من علي بن الحسين، سمعت علي بن الحسين وهو يسأل كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى القبر ثم قال منزلتهما منه الساعة. ورواه يعقوب بن محمد الزهري ابن محمد الزهري عن عبد العزيز وقال في الجواب كمنزلتهما منه الساعة هما ضجيعا. وعن ابن عباس قال دخلت على عمر حين طعن فقلت أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ولم يختلف في خلافتك اثنان وقتلت شهيدا، فقال أعد علي فأعدت عليه فقال والله الذي لا إله غيره لو أن لي ما على الأرض من صفراء أو بيضاء لافتديت به من هول المطلع. زاد فيه غير عن ابن عباس ووليت فعدلت هول المطلع المطلع، يعني حينما يوضع الإنسان في قبره ليطلع على ما أعد له وعلى أعماله. إذا كان عمر يقول مثل هذا كيف بغيره، ولكن معلوم كل من كان لله أتقى فهو له أخوة فهو منه أخوة. نعم. وقال فيه سماك الحنفي عن ابن عباس أبشر يا أمير المؤمنين فإن الله قد مصر بك الأمصار ودفع بك النفاق وأفشى بك الرزق. وفيه وقال فيه ابن أبي مليكة مرة عن ابن عباس ومرة عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس قال له لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فارقك وهو عنك راض، وصحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. باب استخلاف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو أبو عبد الله وقيل أبو عمرو عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأموي. وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم رؤيا فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. وعن أبي بكرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم: أيكم رأى رؤيا فذكر معناه ولم يذكر الكراهية؟ وقال: استاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ساءه ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وعن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: الرجل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما ذكر من نوط بعضهم بعضا فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب فذكر الحديث في مقتله، قال: فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. فقال: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كالتعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي، فذكر وصيته بالمهاجرين الأولين، ثم بالأنصار، ثم بأهل الأمصار، ثم بالأعراض، ثم بأهل الذمة، ثم ذكر دفنه، ثم قال: فلما فرغ من دفنه ورجعوا اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: أيكم يبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلكم في نفسه ولا يحرصن على صلاح الأمة. قال: فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم. فقال: نعم. قال: فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، والله عليك، لئن أنا أمرتك لتعدلن، ولئن أنا أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. ورواه المسور بن مخرمة. وقال: فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. قال: وأخذ بيد عثمان فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. وهذا بعد أن شاور عبد الرحمن الناس ثلاثة أيام لا يخلو به رجل ذوي رأي فيعدل بعثمان. وعن نافع عن ابن عمر قال: كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وعن محمد بن أبي في الصحيحين عن حديث عبد الله بن عمر: كنا نخير والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون فيسكت. نعم، على ما يظهر لهم ظاهر لهم. وعلى كل حال إن الكلام في الخلافة في الاستخلاف، أما الفضائل فالفضائل أيضا لها يعني مثل ما مضى أنها بعضهم أفضل ببعض، بل الرسل فضل الله بعضهم على بعض كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكل من كان أقرب إلى الله بالتقى وأعلم بالله جل وعلا وبصفاته يكون أفضل عند الله جل وعلا. ولكن الصحابة كلهم أهل فضل وأهل تقدم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإنفاق في سبيل الله في وقت عاداه أهل الأرض كلهم، حتى استتب الأمر وثبت، ثم بعد ذلك نظر في الأرض يجاهدون، فلم يبق في المدينة منهم إلا قلة، وماتوا في بلاد متفرقة كلهم جهاد في سبيل الله رضي الله عنهم. فهو لا يبغضهم إلا منافق وإلا إنسان ليس من الإسلام في شيء. نعم. وعن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي يعني علي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت ثم أنت يا أبي؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر. ثم جاء رجل آخر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر. ثم استأذن رجل آخر فسكت هنيهة ثم قال ائذن له وبشره بالجنة بعد بلوى تصيبه، فإذا عثمان. قال حماد فحدثني علي بن الحكم وعاصم الأحول أنهما سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى نحو من هذا، غير أن عاصما زاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه، فلما أقبل عثمان غطاهما. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادع لي أو ليت عندي رجلا من أصحابي. قالت قلت أبو بكر. قال لا. قلت عمر. قال لا. قلت ابن عمك علي. قال لا. قلت فعثمان. قال نعم. قالت فجاءه عثمان فقال قومي. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير، فلما كان يوم الدار قلنا ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه. وروينا في حديث ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله الأول يعني اللي فيه تغطية رجليه أو ركبته أنه قيل له دخل أبو بكر فلم تغطيها، ودخل عمر فلم تغطيها، فلما دخل عثمان غطيتها. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. نعم. وروينا في حديث ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن حوالة ومرة بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة ذكرها وأشار إلى عثمان بأنه يكون فيها على الحق أو قال على الهدى، وفي رواية بعضهم عليكم بالأمير وأصحابه، وأشار إلى عثمان بن عفان. وفي كل ذلك مع ما ذكرناه في فضائل دلالة على صحة خلافته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي وهو يحتج في تثبيت خبر الواحد. قال وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدا، فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر ثم استخلف أبو بكر عمر ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحدا، فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان. ورويناه عن الشافعي أنه كان يقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكذلك روي عن ابن الحكم عن الشافعي وروي عن الربيع في رواية أخرى عن الشافعي أنه قال أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وروينا عن أبي ثور عن الشافعي أنه قال ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر تقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان، ونحن لا نخطئ واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعلوا. وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب الفضائل، وروينا عن جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا، وبالله التوفيق. التوفيق والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.